السلام الأمان لخلقه وواهب السلام لعباده، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فلا ندرك أمنا ولا أمانا إلا من عند الله، فأمنا في القبر وأمنا يوم الفزع وأمنا يوم القيامة. يا سلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.